بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 31 بعد 800 من دروس جامع المسائل. وهنا إشكال الجواب عليه. ربما قال بعض الناس: كيف تقولون أن الأرواح لا تموت والله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت؟ وكل من ألفاظ العموم، كل نفس ذائقة الموت، وأنتم تقولون أن الأرواح لا تذوق الموت. والجواب عن ذلك: لا بد أن نعلم مقدمة، أن في الأخبار ما هو عام وما هو خاص، وهذا قد تقدم لنا في دروس ماضية، وأن من الأخبار ما هو مطلق وما هو مقيد، وأنه كذلك المعاني تختلف بحسب سياق الكلام. هذا شيء مهم جدا جدا، ينفعك في جميع يعني فروع العلم، أن المعاني تختلف بحسب سياق الكلام، فرب كلمة تفيد معنى في هذا السياق، وهي نفس الكلمة في سياق آخر تفيد معنى آخر. وربما خصصت الأدلة العامة بمخصصات خارج منها، أي في أدلة أخرى، فلا بد من الجمع بين الأدلة. ونضرب على ذلك أمثلة. فعندنا الآن قاعدة أن السياق العربي، وحسب ما يضاف إليه هذه الكلمة، وبحسب تركيب الكلام يختلف السياق من معنى إلى آخر، يختلف المعنى من سياق إلى آخر. نضرب مثالا قد ضربناه من قبل. لو قال قائل، ونحن في كلمة عين، لو قال قائل: نبعت عين في أرض فلان، نبعت عين في أرض فلان فسقى الناس منها، كل عربي يفهم من هذا أن كلمة عين معناها العين التي هي الماء، عين الماء. ولو جئنا في سياق آخر وقلنا: أرسل الأمير عينا على العدو، أرسل الأمير عينا، كلمة عين نفسها، فمعنى العين هنا تغير بحسب أن السياق تغير، فالمعنى العين هنا الجاسوس الذي يتجسس على العدو. لو قال في سياق آخر: أصيب فلان في عينه بحجر وأسعف إلى المستشفى، كل عربي وكل من يعرف اللغة العربية سيفهم ما معنى عين هنا، أنها ليست عين الماء وليست الجاسوس، عين هنا هي العين الباصرة التي تبصر، العين المعروفة التي تبصر، أصيب فيها وأسعف إلى المستشفى. فبحسب السياق يعني يكون المعنى، فحسب السياقات تختلف، حسب السياق وحسب تراكيب الكلام، تركيب الكلام العربي. فلو قال قائل: ما زيد إلا عندك، ما زيد إلا عندك، معناه أن الزيد هذا مختبئ وما يكون إلا عندك، ما زيد إلا عندك، يعني لا يوجد زيد في مكان آخر، ما هو إلا عندك. ولو أتينا بنفس الكلمات لكن نغير تركيب الكلام ونقول: ما عندك إلا زيد، هي نفس الكلمات، ما عندك إلا زيد، تغير المعنى، معناه أنه لا يوجد عندك أحد في هذا المكان إلا زيد، لا يوجد عندك عمرو ولا يعني عبيد ولا عبد الله ولا، ما عندك إلا زيد، فتغير المعنى بحسب تغير تركيب الكلام. وكذلك هناك من الأخبار ما هو عام ومخصص بأدلة أخرى، وما هو مطلق ومقيد بأدلة أخرى. انظروا الآن مثلا، بعض النصوص يكون مخرجها مخرج العام ولكن ومعناها عام، بعض النصوص يكون مخرجها مخرج عام ومعناها عام. مثلا قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا عام، هل تخرج دابة من الدواب ما ليس على الله رزقها؟ أبدا، هذا عموم. وقول الله تعالى: وله كل شيء، وله كل شيء، هل يخرج شيء من الأشياء ما هو لله؟ أبدا، كل شيء لله سبحانه وتعالى. إذن هذا عام في المخرج ومعناه عام، لكن ربما وجدنا ما هو عام ويراد به خاص. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هل الناس هنا على العموم أن جميع الناس مخلوق من ذكر وأنثى؟ نقول لا، يستثنى من هذا آدم. آدم لم يخلق من ذكر وأنثى، آدم خلقه الله من تراب. ويستثنى من ذلك عيسى، لم يخلق من ذكر إنما خلق من أنثى بلا ذكر، وهكذا. فهذا خرج الخروج مخرج العموم، لكن يراد به خاص. وقول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله وسعت كل شيء، فهل رحمة الله وسعت إبليس؟ وهل رحمة الله تسع أتباع إبليس؟ لا، فإن الله قد أخبرنا في أدلة أخرى أن إبليس هذا من المعذبين ومن المخلدين في النار، وكذلك أتباعه، كما قال الله: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فليس معنى كل هنا رحمتي وسعت كل شيء أنها تشمل حتى إبليس وتشمل حتى الكفار المخلدين في النار، لا. ولو خرجت هذا مخرج العموم كل، فيها كل لفظ عموم، لكن هنا كل بحسبه، رحمتي وسعت كل شيء مقيدة ومخصصة بأدلة أخرى. فهكذا نقول في هذه مقدمة لما سنقوله في الإشكال الذي تقدم في أول السؤال. فالذي يستدل بقول الله سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، فيقول حتى الأرواح تدخل في ذلك، فهذا كل يفيد العموم. وهذه الآية قد استدل بها بشر المريسي على عبد العزيز الكناني في المناظرة التي تمت بينهما في خلق القرآن. استدل بها بشر على عبد العزيز الكناني على أن القرآن مخلوق، وقال له وهو ظن أنه سيغلبه: قال يا عبد العزيز، وهم يتناظرون بين يدي الخليفة، هل القرآن شيء أو ليس بشيء؟ ويريد أن يسحب عبد العزيز الكناني في الكلام حتى يوقعه. قال: هل القرآن شيء أو غير شيء؟ فإن قلت أن القرآن ليس بشيء كفرت، أنك أنكرت القرآن، وإن قلت القرآن شيء فالله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، إذن القرآن مخلوق. فقال له عبد العزيز الكناني رحمه الله، قال له: أنا سأسألك، هل لله نفس؟ إن قلت ليس لله نفس كفرت، لأن الله سبحانه ذكر هذه النفس في مواطن كثيرة من القرآن. قال الله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال الله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأدلة كثيرة على أن لله نفسا أثبتها الله سبحانه وتعالى في القرآن: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وعيسى يقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فهذه الأدلة قال تقول: هل لله نفس؟ إن قال لا ليس لله نفس كفر، لأنه خالف القرآن. وإن قال نعم لله نفس، قال فالله يقول: كل نفس ذائقة الموت، فهل نفس الله تذوق الموت؟ لو قال بهذا فإنه يكفر، لو قال نفس الله تذوق الموت. فصاح الخليفة وقال: أخبرنا يا عبد العزيز كيف؟ قال: كل تكون في عموم، كل تفيد العموم لكن بحسبه، كل تفيد العموم بحسبه، في كل سياق يكون بحسبه. لأنه ذكر له أيضا عبد العزيز الكناني، قال له لبشر، قال: الريح التي أرسلت على قوم عاد، قال الله: تدمر كل شيء. قال: فهل أبقت شيء يا بشر؟ قال: لا، ما أبقت شيء، تدمر كل شيء، كل تفيد العموم. قال له: أكمل الآية بعدها، قال الله: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. معنى أن المساكن لم تدمر. فهذا خرج من لفظ من عموم كل. ثم قال له: هل ملكة اليمن قال الله عنها: وأوتيت من كل شيء، فهل كان معها مثل ما مع سليمان من الملك؟ لا، لم يكن معها. فما هو الجواب؟ قال: كل تفيد العموم لكن بحسبه، في كل سياق بحسبه. فقول الله تعالى تدمر كل شيء أي كل شيء مما أمر الله هذه الريح بتدميره، وكل شيء من شأن الرياح أن تدمره، لا بد أن يقيد بهذا. وقول الله تعالى عن ملكة اليمن ولا وأوتيت من كل شيء يعني من كل شيء يؤتاه الملوك الذين مثلها، الملوك الذين مثلها وليس معهم مثل ما مع سليمان. وأما قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت أي كل نفس خلقها الله للفناء فإنها تذوق الموت، وأما ما خلقه الله للبقاء فإنها لا تذوق الموت. فالولدان في الجنة ولدان مخلدون، والحور العين كذلك مخلدون لا يذوقون الموت، لم يخلقهم الله للموت. وكذلك نفس الله سبحانه وتعالى لا تذوق الموت لأنه سبحانه هو الخالق وهو الذي يميت الناس. فهذا هو معناه كل نفس ذائقة الموت، كل نفس خلقها الله للهلاك وإنها تذوق الموت. إذن هذا هو حل الأشكال، أن قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت لا يتنافى ولا يتعارض مع أننا نقول الأرواح لا تموت، لأن الله خلق الأرواح للبقاء ولم يخلقها للموت. وكل نفس ذائقة الموت أي كل نفس، هذا خارج مخرج العموم كل، ولكنه عموم بحسبه على حسب سياق الكلام وعلى حسب الأدلة الأخرى. فإن الله أخبرنا عن الأرواح أنها لا تموت وأنها تبقى منعمة ومعذبة، وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الولدان المخلدون أنهم في الجنة، وعن الحور العين وأنهم مخلدون فيها ولا يموتون. فهؤلاء مستثنون من عموم كل، وكل في كل سياق بحسبه. هذا هو معنى هذه الأشكال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، إنه على كل شيء قدير. وما أصبنا فمن الله، وما أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، والله ورسوله بريئان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.